مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل المبحث الجديد وهو بعنوان أحاديث العقيدة المتوهم إشكاله. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن مصطلح المشكل، وقلنا أنها عبارة عن أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معان مستحيلة أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض الأحاديث المتوهم إشكالها في الأسماء والصفات، وقد ذكر المصنف قواعد هامة قبل أن يأتي ببعض الأمثلة من الأحاديث المتوهم إشكالها. هذه الأصول والقواعد ذكرناها كثيرا بصيغ مختلفة ولا بأس بذكرها. قال: والأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة، وهذا الذي قرره الإمام أحمد عليه رحمة الله لما قال: لا نتجاوز القرآن والسنة. يعني في مسألة الأسماء والصفات لا أتجاوز وليس لي مصدر غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فيثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأرجو هذا الترتيب مهم ومهم جدا، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فلن يستقيم للمسلم العمل بالآية كلها أولها وآخرها إلا إذا أثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة. القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف هي إمرار نصوص الصفات كما جاءت، إمرار نصوص الصفات كما جاءت، وذلك بحملها على ظاهرها دون التعرض لتعطيل شيء منها أو تأويله بما لا يتفق مع مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حاضر. النص القاعدة الثانية: إمرار نصوص الصفات كما جاءت، وذلك بحملها على ظاهرها دون التعرض لتعطيل شيء منها، دون التعرض لتعطيل شيء منها أو تأويله بما لا يتفق مع مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة أمرها كما جاءت بنسمعها كتير عن أئمة السلف، والمعنى أمرها إلى جاءت أي لا تتعرض إليها بسؤال عن كيفيتها، ولكن أنت فهمت المعنى المراد خلاص. الكيفية أو الواقع لهذه الصفة لا ندري عنه شيئا. يعني مثلا في صفة النزول للمولى عز وجل، معنى النزول في لغة العربي هو أن ينزل من مكان عال إلى أقل منه، ده النزول، وده اللي دلت عليه الألفاظ، ده نؤمن ونثبته للمولى عز وجل، ولكن كيف لا ندري، لأن البعض بيشكل عليه يقول لك إزاي أؤمن بمعناها وآخر كيفيتها. كما نقول دائما: فلان جاء من مكان إلى مكان، يعني يلزم من ذلك أنه تحرك، أنه انتقل. طب تحرك إزاي أو انتقل إزاي؟ مشى على رجليه، ركب دراجة، ركب دراجة نارية، ركب سيارة، واحد حمله جن، دي كلها إيه؟ كيفية الانتقال، ولكن هو انتقل من مكان إلى مكان، جاء من مكان إلى مكان كذلك، ولكن في كيفية تطبيق الصفة على المولى عز وجل لا ندري عنها شيء، ونكل معناها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. يقول: والمراد بقولهم أمروها كما جاءت، أي إجراء نصوص الصفات على ظاهرها والأخذ بما دلت عليه من الصفات، وليس مرادهم إمرار ألفاظها دون فهم معانيها. مكتوب الكلام عندكم؟ طيب. والمراد بقولهم أمروها كما جاءت، أي إجراء نصوص الصفات على ظاهرها والأخذ بما دلت عليه من الصفات، وليس مرادهم إمرار ألفاظها دون فهم معانيها، وليس مرادهم إمرار ألفاظها دون فهم معانيها. طيب، إمرار اللفظ دون فهم المعنى هنسميه إيه؟ التفويض. أحسنت، هنسميه التفويض. وده قال عنه شيخ الإسلام: شر من المعطلة وشر من المؤولة. التفويض معناه إمرار المعنى والكيف، وده يا أخوانا مذهب غير صحيح. القاعدة الثالثة: عدم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه. عدم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه، ودي قلناها كثيرا، لا يلزم من توافق الأسماء تماثل المسميات، ولا يلزم من توافق الصفات تماثل الموصوفات. واضحة ولا نشرح مفهومة دي؟ القاعدة الرابعة: تفويض كيفية الصفات. تفويض كيفية الصفات وقطع الطمع في إدراكها. تفويض كيفية الصفات وقطع الطمع في إدراكها، يعني مسألة ان تبدأ تبحث بقى عن كيفية الصفة، كيفية القدم، كيفية الساق، كيفية الوجه، كيفية العين، كيفية الأصابع، كيفية الكف، الكلام ده كله مرفوض. دي يبقى تفويض كيفية الصفات، أي إلى الله عز وجل، وقطع الطمع في إدراكها. قال: لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية صفاته، ولكن أخبرنا أن له صفات. لم يخبرنا عن كيفية صفاته، ولكن أخبرنا أن له صفات. الأمر الثاني: العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. اكتب في الهامش كده: القول في الذات كالقول في الصفات. القول في الذات كالقول في الصفات، معناها ايه؟ نقول لهؤلاء الذين يتكلمون في كيفية صفات المولى عز وجل، نقول لهم: لله ذات يلزمه أن يقول نعم. فإن قيل له: ما كيفية ذاته؟ قال: لا أدري. ونحن كذلك، لله يد، ما كيفيتها؟ لا أدري. فإن قال: يلزم من إثبات صفة اليد لله أن تشابه صفة يد المخلوقين، قيل له: يلزم من إثبات صفة الذات أن تشابه ذوات المخلوقين. صح ولا لا؟ فإن رفض هذا نرفض ذاك، وإلا فلا. يبقى العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. الأمر الثالث: الشيء الشيء لا تعلم كيفيته، الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظير له، وهذا منتف في حق الله. الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته ومشاهدة نظير له، وهذا منتف في حق الله، وهذا منتف في حق الله. واضح يا اخوانا القواعد الثلاثة دي؟ طيب، أول حديث فيه إشكال ذكره المصنف تكلمنا فيه قبل ذلك ونعيد فيه الكلام، وهو حديث الصورة. حديث الصورة يرحمكم الله، روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. وفي رواية عند مسلم اكتب بعدها كده طوله 60 ذراعا نقط الحديث، كملت الحديث يعني. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. على صورته. وجه الإشكال في النص، أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته أن الضمير في قوله على صورته استشكله بعض أهل العلم حيث فهموا أن الضمير يعود على الله تعالى، فيلزم منه تشبيه صورة آدم بصورة المولى عز وجل. نعم، فيلزم تشبيه صورة آدم بصورة المولى عز وجل. اكتب من أول السطر كده: وقد وقعت روايات للحديث صحيحة وصريحة، وقد وقعت رواية للحديث صحيحة وصريحة في عود الضمير إلى الله عز وجل. منها ما رواه الطبراني وابن أبي عاصم بسند صحيح من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبح الوجه، لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وسئل الإمام أحمد فقيل له: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم على صورته، ده نص الحديث لما سألوا الإمام أحمد، حديث إن الله خلق آدم على صورته، قالوا على صورة آدم، على صورة آدم. فقال الإمام أحمد: فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. انظر، ده الحديث اللي رواه الإمام أحمد. شوف بقى كلام أحمد اللي جاي: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ واضحة؟ واضحة أخوانا دي؟ وأي صورة كانت لآدم قبل إيه؟ قبل أن يخلق. ما طب إزاي يخلق على صورته وأصلا لم يخلق؟ قال الإمام الآجلي في الشريعة: باب الإيمان بأن الله تعالى خلق آدم على صورته بلا كيف. باب الإيمان بأن الله تعالى خلق آدم على صورته بلا كيف. ثم ساق حديث الصورة بطرق متعددة، ثم ساق حديث الصورة بطرق متعددة. كويس اخوانا. ثم قال: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر. تاني كلام الأجلي: باب الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلا كيف. ثم ساق حديث الصورة بطرق متعددة، ثم قال: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وترك النظر انتبه بقى الكلام شيخ الإسلام لأنه مهم جدا. يقول: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع. هذا الحديث اللي هو حديث ايه؟ حديث ايه يا مشايخ؟ الصورة. لم يكن بين، نعم، لا، الحديث الاصلي احنا بنتكلم في حديث الصورة، حديث ابي هريرة ان الله خلق ادم على صورته. طيب هو شيخ الإسلام بيتكلم على صورته ما كانت صورة الرحمن معايا؟ هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة المفضلة نزاع، في أن الضمير عائد إلى الله تعالى. وضحت لنا كده؟ هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة. فإنه مستفيض، أسأل، فإنه هي الضمير عائد على إيه؟ طب لحظة واحدة، السياق هيحدد المراد. فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. يبقى فإنه إيه؟ إن الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. تاني السياق من أوله تاني. هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاث نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، أي أن الضمير عائد إلى من؟ إلى الله عز وجل. ده كلام شيخ الإسلام. ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة، جعل طائفة الضمير عائدا إلى غير الله، عائدا إلى غير الله، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة. ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة، جعل طائفة الضمير عائد إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك، ذلك عائد على إيه؟ على عود الضمير إلى غير الله. حتى جعل ذلك طائفة من العلماء عائد الضمير إلى غير الله، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة، في العلم والسنة، في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة، وأنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، وأنكر عليهم غيرهم من وأنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. يبقى في القرون الثلاثة المفضلة كان الضمير عائد إلى مين؟ وما فيش فيها كلام أصلا. جاءت الجهمية وحدث ما حدث وبذروا ما بذروا من بدع ومن شبهات، قدر ربنا عز وجل وزل بعض أئمة العلم المعروفين بالسنة وبالهدي وبالاستقامة كأمثال أبي ثور وأمثال مين؟ ابن خزيمة. وأنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. قال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقب بقوام السنة، المتوفى سنة 35 و500. شوف بقى الإمام قال إيه، أبو القاسم الأصبهاني قال: أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. يعني هو أخطأ في دية، ومش معنى أخطأ يطعن فيه. لما؟ لأنه إمام، وإمام من أهل السنة، الأصل عنده إثبات الصفات وما أول، ولكن اجتهد فزل. وده اللي احنا بنقوله باستمرار، فرق بين من الأصول عنده ثابتة وأخطأ في بعض جزئيات هذه الأصول، دي غير دي خالص. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: أي نعم، المتوفى في سنة 76 و200. قال: والذي عندي والله أعلم. والذي عند كلام من يا أخوانا؟ 76 و200 تاريخ الوفاة. والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين. طيب أسأل كده، قول الإمام ابن قتيبة والذي عنده والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، ما الذي يقصده بقوله أن الصورة؟ تفضل. لا ها إثبات صفة الصورة، خد بالك، يعني عايز اقول ان صفة الصورة دي مش اعجب عندي من اليد والعين والاصابع، ما هي صفة زي اي صفة، لماذا تعجبنا بها ولم نتعجب من غيرها؟ ادي كلام ابن قتيبة. والذي عندي والله تعالى اعلم، من مناقب الامام ابن قتيبة عليه رحمة الله، دخل عليه تلميذه وهو في السياق بيحتضر، فوجد عنده من العلوم المخطوطة بيده الكثير ولا يعرف عنها أحد شيء، فقال: يا شيخ ما هذا؟ قال: كتب وعلم. قال: لما لم تنشره؟ قال: أخشى أن لا يكون الله تقبل مني، يعني أخشى أن نكتبها رياء وسمعة. فجلس معه وقال له: يا هذا؟ قال: نعم. قال: أشعر بدنو وأجلي، فاجلس بجواري، فإن وجدتني قضيت يعني إيه؟ مت، وضغطت على يدك ضغطة شديدة، فاعلم أن الله تقبل مني هذا فانشره، وإن لم أضغط فأنشدك بالله أن تحرقه. تنو قاعد، بدأ السياق وبدأ الاحتضار حتى قضى، يقول: فضغط على يدي كاد أن يعني إيه يسويها بالتراب، فعلمت أن الله تقبلها منه فنشرت علمه. قال الإمام: نعم تفضل تفضل. لا ما تهد. هذا القصص ومثل هذه الحكايات يا أخوانا ابتداء لا تتعارض مع الأدلة الشرعية، وكما نعلم جميعا علم يقين أن ملك الموت يأتي للعبد بهيئة وبصورة تتناسب مع عمله الذي كان يعمل به، صح؟ وخبرك، لذلك حينما يساق العبد بيبدأ يبشر منذ مجيء ملك الموت إليه، فلعل الله عز وجل بشره بشيء من ذلك، ومن أجل هذا قبض، وهي من الحكايات التي لا تتعارض مع الشرع مطلقا، فلا بأس بذكرها من باب الترغيب والترهيب. قال ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، وافتح قوس، أي العين والأصابع واليدين، وإنما وقع الإلف لتلك اللي هي اليدين والأصابع والعين لمجيئها في القرآن، لمجيئها في القرآن. ووقعت الوحشة من هذه، هذه اللي هي ايه الصورة، لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع، ونحن نؤمن بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، أي نعلمه، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد نعلمه، ولا نقول في شيء منه أي من الصفات بكيفية ولا حد نعلمه. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. مفهوم ولا اشرح؟ يعني اكتب كده عندك صورة وجنبها صورة، كلمة صورة يعني اكتبها عندك صورة وصورة، اكتب تحت الأولانية آدمي، والتانية اكتب الله عز وجل، كويس؟ ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك. ما القدر المشترك هنا؟ الاسم والمعنى. وما القدر الفارق؟ الكيفية. واخد بالك؟ يبقى الكيفية هنا غير الكيفية هنا، أما المعنى هنا هو المعنى هنا. فشيخ الإسلام بيقول ما بينهما إلا قدر مشترك وقدر مفارق. فمن نفى القدر المشترك، قدر المشترك اللي هو الايه؟ المعنى، فقد عطل، اللي هو النفاء أو المفوضة. طيب ومن نفى القدر الفارق، يعني قال لك ما فيش قدر فارق، يبقى ايه؟ مثل الله بخلقه. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ كم يبقى الوقت يا مسلم؟ الله ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد مثل، فقد عطل، نعم، ومن نفى القدر الفارق فقد ايه؟ فقد مثل. طيب نقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بقية اقوال اهل العلم، ونأتي بالنصوص الشرعية التي تثبت صفة الصورة لله عز وجل، والله عز وجل أعلى وأعلم.